صحح أخطاء. من جملة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس طلب المدد من غير الله تبارك وتعالى، أو طلب المدد من الأموات. تلاقي بعض الناس لما يتزنق أو تنزل به شدة يقول مدد يا شيخ العرب، مدد يا ست، مدد يا أم هاشم، مدد يا نبي، مدد يا سيدي فلان. طبعا هذا كله حرام، هذا كله حرام. طلب المدد من أي أحد غير الله تبارك وتعالى حرام. قال الله تبارك وتعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. والأصل أن يقول المؤمن: إياك نعبد وإياك نستعين. فطلب المعونة لا تكون إلا من مين؟ إلا من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس، يقول: إذا استعنت فاستعن بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان يقول دبر كل صلاه: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهؤلاء الذين ندعوهم بطلب المدد لا يملكون لانفسهم نفع ولا ضر، ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشور. يعني واحد لما يجي يقول مدد يا شيخ العرب، ولا مدد يا ست، ولا مدد، من اين سياتيك المدد؟ اذا كان هو اصلا ميت. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، ان تدعوهم فلن يستجيبوا لك. ليه؟ لانه هو ميت، لا يملك لنفسه نفع ولا يملك لنفسه ايه ضر. فما بالك اذا طلبت منه المدد؟ فما بالك اذا طلبت منه المدد؟ لك ان تتخيل كده: انا جيت وقفت قدام العمود ده وقلت له: مدد يا عمود، مدد يا عمود. عمود ده يسمع كلامي؟ ليه؟ عمود مملوكش حر، هو نفس الشيء. الميت خلاص انقطع عمله، ليس له قوه، لا حول له ولا قوه. حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان يطلب منه المدد بعد موته. في حياته يجوز انك تطلب منه المدد: يا رسول الله امدني بالعلم، امدني بالمال، امدني بالعلم بالفهم. يجوز انك تطلب منه، لانه ولا يجوز ان تطلب منه الا ما كان في مقدوره. يعني ما ينفعش واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مر السماوات ان تنطبق على الارض مثلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يملكش دي. خدت بالك؟ انما تقول له: علمني، فهمني، اسال في المساله الفلانيه، زوجني، فيما هو يقدر عليه. اما فيما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى، لا يجوز سؤال الادميين ما لا يقدرون عليه، ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. ايضا من جمله هذه الاخطاء الاستغاثه بالاموال. الاستغاثه، واحد نزل به شده يقول: يا بدوي. خدت بالك؟ هو بدوي يعمل لك ايه؟ يا سيده زينب، يا سوقي. الكلام ده كله لا يملك نفع ولا ضر. والاستعانه والاستغاثه وطلب المدد لا يكون الا من مين؟ إلا من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الناس العملية سيدة معهم شوية، يقول لك: ندر علي ست السيدة زينب، ولا السيدة أم هاشم، ولا السيدة نفيسة، ولا السيدة إبراهيم الدزوي، ولا أي حد من الجماعة دول. إن أنا مثلا لو شاف مريضي أو نجح ولد، إن أنا أدح له الديحة لسيدي فلان الفلاني. والبعض الفقراء يقول لك: إيه ده استشمع مني لسيدي إبراهيم الدزوي، ده استشمع. هل هذا الامر يجوز؟ هذا الامر لا يجوز. الذبح بالذات، لان الله تبارك وتعالى قال: فصل لربك وانحر. يبقى النحر يكون لمين؟ لله تبارك. فصل لربك وانحر. فالذبح والنحر لا يكون الا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز للانسان ان يذبح لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لاي احد. ان شاء الله يا رب لو هيذبح فرخه لابد ان يذبحها لمين؟ لله. اما يذبح لغير الله، لعنه الله تبارك وتعالى بلعنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كذلك مساله الانحناء والركوع. احنا بنشوف اليابانيين لو واحد منهم قابل واحد يعمل له ايه؟ ينحني له كده. فاحنا دي طبعا موضه عندنا. الشباب دلوقتي لما عايز يقابل واحد عايز يحييه يعمل له ايه؟ ينحني له. الانحناء هذا يجوز؟ لا، لا يجوز، خاصة إذا كان بنية التعظيم. خاصة إذا كان بنية الإيه؟ بنية التعظيم. طبعا أشهر يعني ناس بيعملوا الانحناء ده الممثل القرد اللي بيطلع على المسرح يقعد يتنطط شوية ده عشان يضحك الناس، بعد ما يخلص ضحك على الناس يعمل لهم إيه؟ يعني حنين لهم، يعني هي مبسوط بيهم. هذا الانحناء لا يجوز أصلا، يعني كفاك إن أنت بقيت سخرية ومسخة للناس. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يكون مسخة وتوعده بالويل، فقال ويل له ويل له ويل له، قيل من يا رسول الله؟ قال من يكذب يضحك الناس. فهو عمال يضحك ويعمل لهم حركات القرود والبهلوانات وبتاع، وفي الاخر يجي يعمل لهم ايه؟ ينحنر. الانحناء ده لا يجوز؟ لا طبعا لا يجوز. خدت بالك؟ لان هذا فيه تعظيم لغير الله تبارك وتعالى. والركوع والسجود لا يكون لا يا مريم اقنتي ها لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يبقى السجود والركوع لا يكون الا لمين؟ الا لله. طبعا من محاسن هذه الشريعة أن السجود في هذه الشريعة لا يكون إلا لله. طبعا الجماعة النصارى يجوا يتكلموا ويقول لك إيه ديننا وشعائرنا، خدت بالك؟ وتلاقي واحد منهم نايم على بطنه قدام البابا، يجي قدام البابا يفتحهم وينام على بطنه. طب نايم على بطنك ليه؟ يقول لك تعظيم للبابا أو ساجد للبابا. وأنا والله رأيت صور لواحد بيقبل رجل شنودة، بيوقع على رجل شنودة وساجد ويبوس رجل شنودة. واحد تاني على البتاع بتاعهم اللي مشى الادم ستالتو ده بالبكتوس، واحد ساجد ليه، خدت بالك؟ وواحده ست مزبطحه على بطنها كده نايمه على بطنها. ليه؟ يقول لك ده تعظيم للبابا. وتعظم البابا ليه؟ ده البابا ده بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، يعني بياكل ويشرب ويتزوج ويخطئ ويصيب ويقع في الذنب ويحتاج الى من يغفر له ويحتاج الى من يعينه. لماذا تسجد له؟ يقول لك من باب التعظيم. احنا في شريعتنا السجود ده كله ايه؟ لله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احد بالسجود لاحد، يعني لو كنت امر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ليه؟ لعظم حقي عليه، غير انه لا سجود الا لله، لا سجود الا لله. طبعا يشمل مسألة الركوع مسألة الطواف. واحد يدخل حوالين عند السيد البدوي ولا السيدة زينب ولا السيد ابراهيم الدسوق ولا حتى الجدع اللي عندنا ده اسمه طلحة، خدت بالك؟ يجي عنده ويفضل يلف سبع لفات، يلف يلف يلف. ايه يا عم؟ يقول لك بطوف. طوف ايه يا عم؟ الاسلام يقول الله طواف الا بالبيت. انت بتطوف فين؟ انت بتلف ايه يا سبع لفات فات ولا ايه؟ عمال يلف. ايه يقول لك اصل كده يعني ايه؟ تشبه بالايه؟ تشبه بالبيت الحرام او تشبه بالكعبة. طب التشبه بالكعبة حرام، لا يجوز اصلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز الطواف الا بالبيت. لا طواف الا بالبيت، لا طواف الا بالبيت. وبعض الناس زي ما ذكرت او منذ قليل ينزل لغير الله، يقول لك لو مثلا ابني نجح مريض شفاء دست الشمع لسيد فلان او دست. لا يجوز، لان صلى الله قال من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصيه فلا يفعل. وقال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه الله، لا نذر في معصيه الله، وكفارته كفاره يمين. يبقى اللي ينزل لغير الله يقول انا نذرت لغير الله، نقول له ايه؟ عليك كفاره يمين ما تنفذش. جاء رجل للسلم وقال يا رسول الله اني نذرت ان انحر ابل ببوانه، قال اكان فيها من صنم يعبد؟ يا سائل، اكان فيها من صنم يعبد؟ لو امرع قال له ايه؟ لا تفعل، لا تفعل. ليه؟ لان لا يجوز للمسلم ان يتشابه حتى مع الكفار ولا مع المشركين حتى في فعل الطاعه. يبقى الاصل الانسان لا ينزل لغير الله، لا في مكان فيه يعصى الله تبارك وتعالى. يعني يجي واحد يقول لي انا داخل يا عم الشيخ بصلي في سيدي طلحه عشان الجامع كبير والمكيفات شغاله ها، اقول له صلاه لا تجوز، لا تجوز الصلاه فيه. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا واني انهاكم عن ذلك. وفي حديث ام سلمه وحديث عائشه رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم او قالت عائشه يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. يبقى الصلاه في سيدي طلحه تجوز؟ لا، لا تجوز. ليه؟ لان هذا المكان فيه قبر. هيقول لي واحد يا عم الشيخ ده فحره فحره فحره نزلوا 70 متر تحت الارض ما لقوش حتى سيدي طلحه، اختفى الكرامه بتاعته ذات وخدوه طاروا، يجوز؟ اقول له لا، لا يجوز برضه. ليه؟ لان هذا المكان صار وثن، صار علامه على ان ده فيه مقبور، وانا رايح اصلي او كتير من الناس رايح يصلي بارك عشان سيدي طلحه، هو رايح يصلي. انت مش معنى طب ما صلي الناس في الانصار، ها صلي الله في الانصار، صلي في الرحمة، صلي في اي مكان. لو ناسي او مخطئ او جاهل مفيش مشكله، انما متعمد روح يصلي هناك عشان بركه المكان وعشان سيدي طلحه نقول له صلاتك لا تجوز. انما واحد مخطئ او جاهل او ناسي وراح يصلى لا حرج، انما واحد متعمد يروح يصلي لسيدي طلحه ولا سيدي ابراهيم الدسوقي ولا سيدي الغيره ولا يجوز الصلاه فيهم، لان سلم قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا واني انهاكم عن ذلك. الصلاه في المسجد المقبور حرام، الصلاه في المسجد المقبور حرام. عشان كده اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بعض الناس في ميزه ابو هيثم يقول له: طب يا عم الشيخ العربي، طب ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القبر داخل فيه، المسجد داخل في القبر، الكلام ده ايه؟ يقول بيقولوا كده. بقول لك كده، انا بقول لك قبل ما انت تقول اهو، هتقول الصلاه في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود في قبر، او قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد. نقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لم يكن فين؟ اصلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مفصول عن المسجد، كان بين المسجد والقبر مسافه. حتى جاء الوليد بن عبد الملك هو الذي ادخل المسجد فين؟ بالقبر، واحاط القبر بايه؟ بسور، احاط القبر بسور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. ولو تمكن اهل الاسلام الان، وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يعين ولاه الامر من المسلمين هناك ان يفصلوا هذا عن هذا، وان كانوا فصلوه من الداخل، لكن ينبغي ان يفصلوه في الظاهر حتى لا يغتر به مغتر، حتى لا يغتر به مغتر، ان هذا من تمام التوحيد، هذا من تمام التوحيد، الا يصلى في مسجد في قبر. اما الامام الشافعي يقول: اثنان لا يجتمعان في دين الاسلام، القبر والمسجد. حتى ان الامام الشافعي قال: ينظر ايهما بني اولا ويهدى الثاني. يشوفوا ان يولد الدم الاول، ان كان القبر الاول يتهدم المسجد، ان كان المسجد الدم الاول يبقى يهدم الايه؟ يهدم القبر. اي واحد فيهم اتعمل الاول الثاني يتهدم. ليه؟ لانه لا يجتمعان في دين الاسلام، القبر والايه؟ القبر والمسجد. ثم بقى يغتر ببعض كلام المغترين او بعض الصوفيه الذين يعني يبيحون مثل هذه الامور ويقولون: انتم تكرهون اولياء الله تبارك وتعالى. نقول: نحن والله اشد حبا لاولياء الله عز وجل منكم، لكن بالضوابط الشرعيه، بالضوابط الايه؟ الشرعيه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، فمن شهد له بالايمان والتقوى هو من اولياء الله عز وجل. لا نحبه، بل نحن مواليه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ايه؟ اولياء بعض. انا والي المؤمنين ومخذ الكافرين والفاسقين، لكن هل اوالي المؤمن على حساب الشرع؟ على حساب ربنا يعني؟ اروح ربنا قال لي، او النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تصلي في مسجد فيه قبر، وانا اروح اصلي في المسجد اللي فيه قبر عشان خاطر الولي الفلاني؟ لا ابدا. الولي الفلاني لو عايش، لو سبقت ولايته لله تبارك وتعالى، لكان اول واحد ينهى عن هذا الامر. صح؟ كان اول واحد ينهى عن هذا الامر، انك تصلي في مسجد فيه ايه؟ فيه قبر. طيب، من امر الناس ان يصلوا او ان يبنوا له مسجدا وضريحا، يجوز؟ يقول لك ده مش من اولياء الله عز وجل، ده من اولياء الشياطين. ده من اولياء الشياطين. اللي فكرني سنة 86 كنا يوم الخميس وماشي في الشارع كده، فقابلتني واحدة ست طيبة كده ربنا يبارك فيها، اسأل الله ان يهديها يعني. وقالت لي: انت يا عم الشيخ انا عايز اسألك سؤال. اتفضلي. قالت لي: انا دلوقتي جوزي كان راجل محبوب في العزبة اللي احنا فيها، وكان الناس كلهم بيحبوه، وكان وكان وكان، وقعدت تجيب لي ايه من كرامات جوزها اللي ظهرت في الدنيا قدام الناس كلها. تمام. قالت لي: ودلوقتي مات، واهل البلد بحالهم، خلي بالك، اهل البلد بحالهم، في ليله واحده جالهم منام ان جوزي بيقول لهم اعملوا لي ايه؟ اعملوا لي مقام. انا ربنا رفعني في الجنه، وربنا عمل لي وخلالي، واللي هيجيني في البتاع ده انا اللي ما بتحبلش تحبل، يا ده طبعا بقول له الفاظك، اللي ما بتحبلش تحبل، اللي بتحبل ما تحبلش كمان بالمره، مش مشكله. المهم ايه؟ يعني جوزها يظهر عليك كرامات يعني. وانا جاي دلوقتي عايزك توديني الجمعيه الشرعيه عشان يساعدوني يبنوا لي ايه؟ الجامع على الضريح. خدت بالك؟ فالمهم قلت لها: يا امي تعالي بس انا اقول لك كلمتين كده. بدات اكلمها يعني في مساله التوحيد، وانه لا يجوز له، بصت لي من فوق لتحت كده، قالت لي: هو انت منهم؟ هو انت منهم؟ وقالت لي: وجهه ماشي. خدت بالك؟ فقل هل ننبئكم على ان تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل افاك اثيم. تنزلوا على كل افاك اثيم. انت منهم؟ انت بقى من الموحدين بقى، خلاص منهم، وسابتني ومشي. فنسال الله عليها لعصاة المسلمين. فمساله الذبح والنذر والصلاه والركوع والكلام ده كله، لا ده كمان البعض بيعمل ايه؟ البعض بيروح يلقي بالشكاوى داخل المضرحه. اصل عم الشيخ عنده مكتب شكاوى. عم الشيخ هيقوم الضريح يسحب كده ويدخلها بالفاكس. ايه يا جماعه الخير في ايه؟ يكتب الشكوى بتاعته، خدت بالك، ويرميها لايه؟ للميت. طبعا الكلام ده كله لا يجوز، لان هذا الكلام من البدع. وهذه من الخرافات، عرض الشكاوى والمظالم لأصحاب القبور، هذا كله من الأمور المحرمة التي حرمها للسنة. والبعض طبعا بيروح كده يخلي الحديد ديلنا يتمسح، يفضل يبري في الحديد يتمسح. ايه يا عم يقول لك انا باخد شويه بركه، هذا لا يجوز اصلا. التبرك بكل او باي عمل او باي شيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم حرام. سيدنا عمر بن الخطاب نفسه وقف قدام الحجر الاسود، والحجر الاسود ده ايه؟ الحجر الاسود النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان من احجار الجنه وكان اشد بياضا من الثلج ولكن سببته خطايا بني ادم. ده انا بقول لك حجر احجار الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني نزل الله كان يعني يستلم الحجر. سيدنا عمر رأى قدامه ويقول له ايه؟ والله اني لا اعلم انك حجر، ولولا اني رأيت عليه السلام يستلمك او يقبلك والله ما فعلت. من حرصه على التوحيد، فهذا امر لم يفعله سلف الامة، اروح انا بقى النهاردة على شويه حديد وشويه صفيح موجودين عندنا هنا في كفر الشيخ عند الغلبي ولا عند الدسوقي ولا عند السيده زينب ولا عند ام هاشم والكلام ده كله، واروح اطوف واتمسح واعمل الكلام ده؟ حرام، لان الكلام ده هتسال عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والبركه لا تحل عليه، البركه لها اسباب شرعيه، وانت عايز البركه فعلا تنزل عليك. يقول الله تبارك وتعالى لو ان اهل القرى امنوا واتقوا، شوف الكلام، امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركه واحده بس، من السماء الى الارض. البركه تجي تكمل السماء والارض بسبب ايه؟ تحقيق الايمان والتقوى، تحقيق الايمان والتقوى. طبعا هذه من الاخطاء، طبعا من جمله الاخطاء التي نراها البعض يقوم جاي كده على المسجد كده وكاتب لك في الابن الله ومحمد، يقرأ اسم الله باسم مين؟ باسم محمد، الله ومحمد. طبعا انك تقرن بين باسم الله واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في نوع من الايه؟ مساواة النظير بالنظير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلتني لله ندا، لما الرجل قال له ما شاء الله وشئت، قال له اجعلتني لله ندا قل بل ما شاء الله وحده. فما ينفعش ان احنا نحط الله ومحمد الاثنين قصاد بعض او جنب بعض كده، ما ينفعش. حتى لو كنت تعتقد ان الله هو الاله ومحمد هو النبي، ما ينفعش، حتى لا يكون ذريعه للشرك، طبعا البعض قال يعني المسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل البيت، خدت بالك؟ يقول لك انتوا بتكرهوا آل البيت، ليه يا عم؟ يقول لك عشان انتوا بتقولوش مدد يا سيدة زينب ولا مدد يا سيدة فلان او مدد يا علي ومدد يا حسين. طبعا الكلام ده احنا بنحب آل البيت اكثر منكم انتم، ونتعبد لله تبارك وتعالى بحبهم، لكن نحبهم الحب الشرعي الذي لا يخرجهم عن اصلهم، الذي لا يخرجهم عن كونهم بشر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. طب اذا كان ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك قولوا عبد الله ورسوله، قال انا اقول يا علي ويا محمد ويا حسين، ينفع؟ لا ما ينفعش. علي بن ابي طالب رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، ننزل منزلته ونحبه ونواليه ويعني نثني عليه الخير كله ونشهد الله تبارك وتعالى ان انا نحبه وانه رابع الخلفاء الراشدين، لكن ما ينفعش ان انا اقول علي هو الله زي ما الشعب تقول. الشعب دلوقتي خلينا بيقولوا كده، الشعب يقولوا علي هو الله. طيب لان الشعب تقول بان جبريل عليه السلام اخطا فنزل بالرساله، بدل ما ينزل على علي نزل ده على مين؟ على محمد. وبعض الشعب يقول لك ده محمد ضحك على علي، خد منه رساله. ليه يا عم؟ قال لك يوم ما نايمه عشان يوم ما نايمه في البيت بتاعه عشان المشركين جايين يقتلوه، ضحك عليه ونايمه وخلع بيه بالايه؟ بالرساله. ده هو ده كلام الشيعه؟ ده كلام يصح؟ يعني الله تبارك وتعالى مش عارف هو منزل مين لمين؟ يعني هو ربنا ما يعلمش منزل مين لمين؟ ملك جناحات تسد الافق، ملك بجناح واحد بس شايل كده ضرب القرى اللوطيه، هيغفل ده علي ولا محمد؟ يعني الكلام ده كلام يعقل يعني؟ خدت بالك؟ الكلام ده غير كلام لا يعقل. فالله تبارك وتعالى جعل لنا محمد صلى الله عليه وسلم نعتقد فيه انه عبد الله ورسوله. محمد بن عبد الله كان ياكل وكان يشرب وكان ينام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وان محمد صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يعلم الغيب كما قال تبارك وتعالى ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بعض الاخوه او الاخوات على الانترنت يقول هل يجوز لعن الظالم نعم يجوز لعن الظالم لكن بعينه لا، يعني ألعن فلان بعينه مثلا حسني مبارك مثلا ظلم الناس، هل يجوز أن أقول اللهم لعن مبارك؟ لا، لعل أن يسبق عليه يعني القضاء فيتوب الله عز وجل عليه. إنما يجوز لعن الظالمين في الجملة، أقول ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على المتكبرين، ألا لعنة الله على المتبرجات مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتمهن على المتبرجات، يعني إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. أنا شايف واحدة لابسة محزق وملزق وبنطلون واستريتش وبتاع، أقول لها يا ملعونة يا ملعونة، لا ما ينفعش ما ينفعش، لا ما تضربها بالشبشب بقى وخلاص. إنما إحنا بنقول إيه؟ نقول إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. أقول إيه؟ أقول الله ملعن المتبرجات، الله ملعن المتبرجات، إنما أنا ملعنتهاش هي بإيه؟ بيرعن. سؤال ثاني، هل يجوز المدد من الحي بما يعنيه الصوفية؟ يجوز طلب المدد من الحي فيما يقدر عليه، يجوز طلب المدد من الحي فيما يقدر عليه. أقول لك تعال معايا يا أخي شوية، اللي هو ده طلب مدد. طب تعالى ساعدني مثلا في كذا، او اقضي ديني في كذا، او سدد عني كذا، فيما يقدر عليه. انما طلب من الحي ما لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى حرام حرام. اجي واحد مثلا اقول للواحد شيل مثلا البيت ده من هنا لهنا، يقدر؟ ما يقدرش. اقول له مثلا خلي الشمس تطلع من هنا لما تطلع من هنا، يقدر؟ ما يقدرش. فيجوز. فسؤال غير الله تبارك وتعالى وسؤال الحي فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، هذا امر لا يجوز. تأجيل ايه؟ اكبر المعنى ايه؟ معنى الولاية والولي ان شاء الله كلنا فيها درس ان شاء الله. اذا صليت في مسجد فيه قبر ثم علمت بذلك بعد انتهاء الصلاة، هل اعيد الصلاة؟ اذا صلى هو جاهل، اذا صلى هو جاهل لا حرج عليه. اذا اضطررت للصلاة في مسجد فيه قبر، اذا اضطررت للصلاة في مسجد فيه قبر ما تصليش. اضطررت جماعة ومسجد فيه قبر ومفيش الا هو، صلي في اي جنب، ما تصليش في المسجد اللي فيه قبر، صلي في جنب اي جنب. نعم، ما تصليش فيه. صلاة الجنازة بس اللي تجوز في المسجد اللي فيه قبر، صلاة الجنازة بس، على اعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقبرة. صلي بره المسجد، ما تصليش معه. لا، صلي بره. يعني انت دلوقتي مثلا تدخل الشيخ سيد طلحه ده، تطلع تصلي بره جنب المسجد كده لوحدك، وبعد كده تخش تصلي مع الجنازه، ما تصليش في المسجد في قبر. متى دخل القبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهديهم الى سواء السبيل. لم يعترض التابعين على ذلك برا للفتن، التابعين لم يعترضوا على ذلك برا للفتن. وهناك رساله في هذه المساله موجوده على الانترنت، في مساله قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد والشبهات التي اثيرت حوله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.